دخول وقتها لا تصح. الصلاة بعد دخول وقتها قبل دخول وقتها لا تصح. ثم ذكرنا أوقات الصلاة، فذكرنا وقت صلاة الظهر أنه من الزوال حتى يصير كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر بلا فصل بين الوقتين. فإذا دخل وقت العصر امتد الوقت المختار إلى اصفرار الشمس حتى يبدأ الاصفرار بالشمس، ثم يدخل وقت الضرورة. ووقت الضرورة هذا هو وقت لأداء الصلاة، إلا أنه محرم، يعني يحرم على الإنسان أن يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وإن كان هذا الوقت يعتبر وقت لها ووقت أداء، لكنه مع هذا وقت ضرورة محرم. ثم إذا غابت الشمس تماما دخل وقت الغروب، دخل وقت المغرب، ويمتد وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. شفق أحمر يكون في مكان الغروب، في محل الغروب، هذا هو شعاع الشمس، إذا سطع في السماء صار هذا الشفق. ما دام هذا الشفق الأحمر موجود ووقت المغرب موجود، ووقت المغرب وهو نحو ساعة وثلث ويزيد إلى ساعة ونص أكثر شيء، ثم يدخل وقت العشاء الآخر، ويمتد الوقت المختار إلى نصف الليل، كله وقت اختيار، تصلي في أوله أو وسطه أو آخره، كله وقت لصلاة العشاء. بعد نصف الليل يدخل الوقت وقت الضرورة، يعني هو وقت لصلاة العشاء إلا أنه وقت محرم، يمتد هذا الوقت إلى طلوع الفجر الثاني الذي يعترض في الأفق، لأن هناك فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فالفجر الكاذب هذا يطلع قبل الفجر الثاني بنحو ثلث ساعة، يمتد في السماء طولا، ثم يذهب شيئا فشيء بعيد محل هذا الفجر، طلع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق، هذا الذي طلع به النهار وجبت به صلاة الفجر، وحرم على الصائم الأكل فيه، لأن هذا هو الفاصل بين الليل وبين النهار، هو ابتداء النهار الشرعي، ابتداء النهار الشرعي من طلوع الفجر الثاني. يمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس حتى تطلع الشمس، وكله وقت لصلاة الفجر، سواء صلى في أوله أو وسطه أو آخره، كل هذا. ثم قال بما تدرك الصلاة، يعني متى ندرك الصلاة، متى ندرك وقت الصلاة ونسميها أداء لا قضاء. عند أصحابنا في المذهب أنك إذا أدركت تكبيرة الإحرام، إذا أدركت تكبيرة الإحرام في الوقت فأنت أدركت الوقت، ولو وقع آخر الصلاة خارج الوقت، يعني أنت كبرت تكبيرة الإحرام قبل أن يذر قرن الشمس الأعلى، فأنت أدركت الصلاة أداء، ولو كان بقية الصلاة وقع والشمس تطلع. ولكن الراجح أنه لا بد من إدراك ركعة، من إدراك ركعة، فالإنسان ما يعتبر مدركا للصلاة ولا للجماعة ولا مدركا للوقت إلا إذا أدرك ركعة كاملة، إذا أدرك ركعة كاملة يعتبر أدرك الوقت وأدرك، يعني حتى مع جماعة، حتى عندنا في المذهب أنك إذا جئت والإمام يصلي وهو في الركعة الأخيرة في التشهد الأخير ثم دخلت معه أنك أدركت الصلاة، أنك أدركت الجماعة. ولكن الراجح لا، أنك إذا لم تدرك ركعة كاملة فأنك لا تدرك، لم تدرك الجماعة. لم تدرك الجماعة، فاتتك الجماعة. ولهذا اعتبر هذا بصلاة الجمعة، بصلاة الجمعة. فإنك إذا جئت في صلاة الجمعة ووجدت الإمام يعني بعدما رفع من الركعة الثانية، الجمعة فاتتك، يجب عليك إذا كنت تقضي أن تصليها أربع، تصليها أربع ركعات ظهرا لا جمعة. إذا رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية وأنت ما أدركته، لم تدرك، فإن صلاة الجمعة فاتتك، لا تقضي ركعتين تصليها ركعتين، لا، فاتتك الجمعة صلها ظهرا، صلها ظهر، فأنت تصلي أربع ركعات. فإن أدركت الإمام ولو بالركوع، ولو في الركوع في الركعة الثانية، فأنت تصليها جمعة، تصلي ركعة واحدة مع الركعة الأولى، وأدركت بهذا صلاة الجمعة. وعلى هذا كل الإدراكات، إدراك الوقت وإدراك الإمام مع الجماعة وإدراك الجمعة، كل هذه الإدراكات الراجح منها أن الإنسان إذا لم يدرك ركعة كاملة أنه ما أدرك الصلاة، ما أدرك الصلاة. فإذا جئت والإمام بالتشهد الأخير فأنت انتظر لعله يدخل أحد تصلي معه، وإذا وجدت أحد لا تدخل في الصلاة حتى يسلم الإمام، لا تصلون وتدخلون في الصلاة جماعة والإمام لا يزال ما سلم، لا، انتظروا، لأن حق الجماعة له، حق الجماعة لهذا الإمام وللمأمومين الذين خلفه، ولا يعني تفتاتون عليه فتصلون جماعة وهو لا يزال منشغل بالصلاة الأولى، لأن الإمام والمسجد لهذا الإمام ولهذه الجماعة. ولهذا قال: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام. هذا صاحب هذا الكتاب يقول هكذا، ولا في وقتها. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر، لكنه أداء. يقول يعني إنك إذا كبرت قبل خروج الوقت، كبرت تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، فأنت أدركت الصلاة، يعني أدركتها أداء، أدركت الصلاة أداء، لا تعتبر قضاء وإنما هي أداء. يقول: ولو كان إنك أنت مأخرها لغير عذر، بس تهاون وكسل، تدركها حقك، ولكنك آثم، الإثم ما أنت مفك عليه، عليك إثم بهذا التأخير. متى يكون ما فيه إثم؟ إذا وقعت كلها في الوقت، ولو كان آخر يعني يوم ما بقي إلا خمس دقائق شرعت في الصلاة وأكملتها قبل أن يدخل الوقت الثاني، ما عليك إثم. الأفضل فاتك الأفضلية. لما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. هذه فاتتك الفضيلة، وإلا ما عليك إثم بأنك صليت الصلاة في آخر وقتها، لأنك أديتها في وقتها، فإن جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة المعراج وصلى به أول يوم في أول الوقت عند دخول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني عند نهاية الوقت، يبي يخرج الوقت، وقال: ما بين هذين الوقتين وقت الأنبياء من قبلك، ووقت الأنبياء من قبل، ما فيه شيء. لكن الإثم يقع متى؟ إذا وقع بعضها أو أكثرها وقع خارج الوقت، بعدما خرج الوقت، هذا هو اللي فيها الإثم. وإن كانت تعتبر الصلاة أداء لا قضاء. وكذا وقت الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. يعني الجمعة لو فرضنا مثلا الجمعة فيها قولي لأهل العلم، وقت الجمعة فيه قولان لأهل العلم. مذهب الإمام أحمد وهو خاص به أنها يدخل وقت صلاة الجمعة إذا ارتفعت الشمس الضحى، إذا ارتفعت الشمس يعني وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد. هذا مذهب أحمد وهو المشهور عنه، أن وقت صلاة الجمعة أنه يدخل الضحى يعني صباح إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة يدخل وقت صلاة الجمعة. لو صلى والناس جمعة صحت صلاته، ويمتد إلى وقت العصر، يمتد إلى دخول وقت العصر. ومذهب الأئمة الثلاثة أنها كصلاة الظهر، لا يدخل وقتها إلا بالزوال، لا يدخل وقت الجمعة إلا بالزوال. أن الآن المسلمون يلاحظون قول الجمهور أحوط، وكل يعني فيه إجماع على أن هذا وقتها، وهذا الوقت الأول فيه خلاف، نترك الخلاف ونصير مع الجمهور في أنها بأنها لا تصلى إلا بعد الزوال. لكن على فرض أنهم أخروا صلاة الجمعة ولم يصلوها إلا لما صلوا ركعة منها، خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، تصح منهم جمعة، تصح هذه جمعة، لأنهم أوقعوها كبروا فيها واشتغلوا فيها في وقته. وإن كان خرج وقتها وهم في أثناء الصلاة، لكنهم صلوها في وقتها فيكون أداء. لأن الصلوات إذا فاتت فهي على أربعة أقسام، قسم إذا فاتت لا تقضى، وقسم إذا فاتت قضيت، وقسم إذا فاتت صلي بدلها، وقسم إذا فاتت صليت هي في مثل زمانها. والصلوات الخمس إذا فاتت تقضى ولو خارج وقتها، تقضى. هذه الصلوات الخمس، فاتت الصلاة وخرج وقتها يجب على من فاتت عليه أنه يقضيها. صلاة العيد تقضى، ولكن ما تقضى كقضاء الخمس بأنك تصليها من حين تذكرها، لا، تصليها من بكرة في وقته. يعني لو ما علموا بالعيد إلا بعد الظهر ما يصلوا للظهر، ولا يصلوا العصر ولا بالليل، يصلوا من الغد الظهر، فهي تقضى في نظير وقتها. الثالث إذا فاتت صلي غيرها وهي جمعة، لا تقضى الجمعة، إذا خرج وقتها يصلي بدلها الظهر، يصلون الظهر. يعني مثلا إما ما علموا بالجمعة، وإلا حصل مثلا ما أشغلهم عنها، أو ما عن الصلاة شغل، لكن على فرض أو تعمدوا أو والعياذ بالله تركها أو كذا، فهم يصلون بدلها ظهر ولا يصلوها هي فاتت عليه. أين هكذا الصلوات بهذا الترتيب عليه. الرابع، أيوة، الرابع إذا فاتت لا تقضى، لا هي ولا بدلها ولا مكانها، مثل صلاة الكسوف. صلاة الكسوف لو كسفت الشمس، كسف القمر، ما صلوا حتى تجلت، ما عاد يصلوا، سنة فات محله، سنة فات محلها، لأن محلها الكسوف، هذا محله. أو مثلا اجتمعوا للاستسقاء، لما اجتمعوا للاستسقاء نزل المطار وهطل عليهم وهم مجتمعون، يعني السنة فات ما عاد يصلوا الاستسقاء. فهذه مثل هذه الصلوات لا تقضى، لا هي ولا بدلها ولا مكانها ولا نظيرها. فهكذا الصلوات على أربعة أقسام قضاؤها. فقال بتكبير: ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلب ظنه بدخول وقتها. يعني أن الإنسان إذا كان مشكل عليه دخل الوقت أو ما دخل، يعني شاك هل دخل الوقت أو ما دخل، ما يصلي، ما يصلي. الأصل أن الوقت لم يدخل، الأصل أن الوقت لم يدخل، ولكن عليه أنه يجتهد، عليه أنه يجتهد، يتحرى، يتحرى دخول الوقت، إما باجتهاد بنظر الأدلة، ينظر إلى الشمس، ينظر إلى النجوم، ينظر إلى كذا، فإذا غلب على ظني أن الوقت دخل صل، يعني يكفي غلبة الظن، ما يشترط اليقين أنه 100% دخل الوقت، لا، إذا صار عنده قرائن وعنده علامات تدل على أن الوقت قد دخل صلى. أما ما دام أنه شاك، الشك استواء الأمرين، هذا الشك، الشك إذا صار عندك شك معناه أن الأمرين مستويين عندك، ما عندك ترجيح لا هذا ولا هذا، يسمى الشك. لكن غلبة الظن لا، أرفع من الشك، أعلى، ما هو شك، نعم عندك، ما عندك يقين، لكن عندك غلبة الظن، عندك قرائن أشياء تدلك على أن الشيء حصل، تعمل بغلبة الظن. كثير من أمور الشرع مبنية على غلبة الظن، ما هو على اليقين، في كثير من أمور الشارع تبنى على غلبة الظن، تبنى على غلبة الظن مثلا، ولا تبنى على اليقين. فالإنسان يعمل بغلبة ظنه، فإذا كان عنده غلبة الظن إن الوقت قد دخل وأن وقت الصلاة قد دخل صل، وما دام لا، ما عنده غلبة ولا عنده شيء، مستوي عنده الأمران، ما يدري دخل أو ما دخل، ما دام المسألة متردد بين هذا فهو لا يصلي ولا تصح الصلاة منه، لا تصح الصلاة من إما باجتهاد ونظر في الأدلة. من يعني الاجتهادات يكون له مثلا قراءة قرآن أو قراءة كتاب، أنه إذا قرأ من القرآن من كذا إلى كذا فالوقت قد دخل، يعمل بمثل هذا. عنده الصنع أنه مثلا إلى حرس المكان الفلاني من كذا إلى كذا، إن هذا هو وقت دخول وقت الصلاة، أو إذا صنع هذا الشيء أنه قد دخل وقت الصلاة. فهذه يعني أمارات وعلامات تدل وتقوي غلبة ظنه على أن وقت الصلاة قد دخل، يصلي مع غلبة هذا. إذا ما حصل اليقين يعمل بغلبة الظن، لا يكفي هذا. سنة جرت عادته بقراءة الصلاة، وجرت عادته بقراءة شيء مقدر، ويستحب له التأخير حتى يتيقن. إذا كان المسألة يعني أنه في الإمكان أنه يتحصل على اليقين، فالأفضل ما دام أن المسألة فيها بس غلبة الظن أنه يأجل غلبة الظن حتى يحصل له اليقين. أو يصلي معه باجتهاد لكن بخبر ثقة متيقن، يكون فيه إنسان ثقة، الثقة العدل، إنسان صادق بقواله، هذا الثقة، يخبره يقوله لا أبدا الوقت قد دخل، يعمل بخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره الأعرابي عن أنه رأى الهلال أمر بالصيام، كل أمر الناس أن يصوم، عمل بخبر واحد بس، إنه قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول قال نعم، فأمر منادي بلا أن ينادي في الصلاة أن يخرجوا إلى مصلى، يعني عمل بقول. كان يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحن، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره، إن كان هذا الثقة ما أخبر عن يقين، قال والله أظن دخل الوقت، أظن دخل الوقت، لا ما يكفي، ما يكفي الظن، ما يكفي، لا بد من إخبار عن يقين وعن يعني خبر متيقن أنه دخل الوقت فيعمل به. أما أنه يخبر، أما أنه يعمل بعمل إنسان يظن ظن، فهذا لا يكفي، فهذا لا يكفي. كذلك يعمل بأذان ثقة عارف، إذا سمع المؤذن يؤذن يصل ولو كان إنه ما يتم، لكن لا بد أن يكون هذا المؤذن معروف عنده. كثير من الناس يطلع له على ما يما صغير ولا إذا كذا أو يعبث أو شيء يطلع ويؤذن. إذا كنت ما تعرف هذا المؤذن ولا عندك خبر عنده ولا منه، فهذا ما تصل، ما هذا ما يفيدك، ما يفيدك ويعطيك خبر صحيح إذا كنت ما تعرفه. أو إذا لا بد أن يكون إذا كان مؤذن معروف ومشهور ثم أذن، هذا خبر ما يحتاج أنك ترجع إلى شيء ثاني، يكفي تصلي وتفطر على خبر، تفطر الفطور وتصلي الصلاة على خبر هذا الثقة. فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبل صلاة فنفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه. إنسان صلى باجتهاد، اجتهد بعمل صنعته أو بقراءته أو كذا واجتهد وصار عنده غلبة ظن وصلى، صلى يوم تبين الأمر ولا نصلي قبل الوقت، يوم تحقق الأمر وإذا به صلى قبل الوقت، صلاته هذه نفل، صلاته هذه يعني ماجور عليها ولكنها لا تؤدي الفريضة، هذه نافلة ويعيد الفريضة لأنه تحقق لديه يقينا بأنه صلى قبل الوقت، واليقين مقدم على غلبة الظن. والصلاة لا تصح إلا بوقتها، الصلاة لا تصح إلا بوقتها، وإنما نحن قبلنا غلبة الظن حيث لا يقين، إذا ما كان ما عندنا يقين قبلنا غلبة الظن وسوغنا له الصلاة. أما وقد تبين له خطأ وأنه صلى قبل الوقت وقبل دخول الوقت وصلاته بغلبة ظن، فإن صلاته هذه تكون نفل مأجورا عليها، ولكن الفريضة وقعت في غير موقعها فيجب عليه إعادته، يجب عليه أن يعيد الصلاة الفريضة. وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته صلاة فرض. أما لو استمر صلى على غلبة الظن ولا جاءه يقين بعد ذلك، صلاته صحيح، صلاته فرض صحيحة. أو تبين له أنه صلى في الوقت، ما يقول الآن أنا صليت في غلبة ظن والآن تحقق لي إنه وقتها تيقن أبا أصلي أعيد الصلاة، لأني يوم أصلي ما عندي هكا اليقين الكامل أني أصلي في الوقت. قلنا لا، أنت اجتهدت وأصبت وتبين أنك حينما إنما صليت أنك على حق فصلاتك صحيح، ما حاجة أنك تعيدها، ما حاجة أن تعيد هذه الصلاة، لأن الأصل براءة ذمته. ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد أن يقلل. أما الذي لا يبصر الأعمى ويصلي يصلي بس يعني من باب من دون يعني اجتهاد ومن دون تقليد. لا قلد إنسان ثقة أخبره بدخول الوقت ولا هو عنده يقين، هذا يعيد الصلاة، هذا يجب عليه إعادة الصلاة، يجب عليه، يعني ما هو أهل للاجتهاد. يقول: وإن أدرك مكلف من وقتها، أي من وقت فريضة قدر التحريم أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدرك طاهرة من الوقت قدر التحريم ثم حاضت أو نبست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض والنفس قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوها من وقتها قدر التحريم لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. هذه كثير من الناس ما يعرفون عنها شيء المسألة، وتفوتهم خصوصا النساء، النساء كثير ما يدري عنها. وإيش معناها؟ معناها يدخل وقت الظهر، يدخل وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر قبل أن تؤدى الفريضة يجي لهم عذر، يجي يأتيهم عذر، إما مجنون تصيبه نوبة جنون قبل أن يصلي الظهر، وإلا امرأة من حين أن دخل عليها الوقت أصابها الحيض ولا أمكنها أنها تصلي صلاة الفريضة صلاة الظهر، أو غير ذلك من أصحاب الأعذار، أو امرأة حامل دخل عليها الظهر وهي حامل فوضعت وأصابها النفاس قبل أن تصلي، أشغلها وجع الولادة ولا صلت، ثم بعد ذلك وضعت قبل أن تصلي. هؤلاء يجب عليهم القضاء إذا صحت منهم الصلاة. فالمجنون إذا راحت عنه نوبة الجنون يجب عليه أن يصلي هذا الوقت، أن يصلي هذا الوقت فقط، وإلا المجنون ما عليه الصلاة. المجنون في حال النوبات فاقد للأهلية، فاقد وغير مكلف، غير مكلف، لكن لما أنه دخل عليه الوقت وهو مكلف وصاحي ولا فيه نوبة هنا مكلف وجبت عليه الصلاة. فإذا أصابتها النوبة قبل الصلاة ثم أفاق بعد ذلك يقال له اقض هذه الصلاة التي دخلت عليك وأنت في حال تكليف وفي حال صحاب، يجب عليها أن يقضيها. ومثل ذلك أكثر ما يكون عند النساء، دخل عليها وقت الظهر أو غربت عليها الشمس وهي طاهرة، لكنها قبل أن تصلي جاءتها نوبة الحيض، هذه إذا طهرت يجب أن تصلي هذا الوقت، يجب أنها تصلي هذا الوقت لأنها أدركت الوقت وهو واجب والصلاة واجبة عليه، دخل عليها وقت الصلاة وهو واجب عليه، يعني وجبت عليه، ما جاءها العذر إلا بعد أن دخل عليها الوقت ووجبت الصلاة في ذمتها، استقرت عليها الصلاة في ذمتها، فإذا طهرت تصلي هذا الوقت قضاء. ومثل ذلك النفساء وغير ذلك، كل أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار إذا دخل عليهم الوقت ثم جال تكليفهم أو جال صحة الصلاة عنه، إذا عادوا إلى حالتهم الأولى يؤمرون بقضاء هذه الصلاة. وهذه كثير ما إن يغفل عنها كثير من الناس، يغفلون عن مثل هذا الحكم. قال: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر تكبيرة الإحرام ثم جال تكليف بنحو جنون أو أدرك طاهرة من الوقت قبل التحريم ثم حاضت أو نبشت ثم كلف الذي كان جال تكليفه وطهرة الحيض قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريم قبل. الفقهاء يقولون، المؤلف يقول قدر التحريم، وحنا سبق إننا قلنا لا، إدراك ركع، إدراك ركع هذا الأحوال. هذه أيضا حكم آخر شبيه بالحكم الأول، قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها قبل لزمته وما يجمع إليها قبلها. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن المرأة مثلا أخرت الصلاة، أخرت يعني كانت مثلا إيش